فأقول مستعينا بالله إن علم العربية من أهم العلوم التي ينبغي على طالب العلم أن يوليها اهتماما وعناية، لأن تعلمها كما يقول الثعالبي في فقه اللغة من الديانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين. انتهى كلامه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، أي على الخطأ في الكلام. قال: فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. انتهى كلامه. وعلم العربية أيها الإخوة أقسام كثيرة وفنون متنوعة، فمنه النحو والصرف والمعاني والبلاغة والبيان وغيرها، وأهمها علم النحو، لأنه لا سبيل إلى فهم الكلام وتقويم اللسان وصونه عن اللحن إلا بتعلمه، وهو من العلوم أو من علوم الوسائل والآلة، وليس من العلوم الأصلية المقصودة لذاتها، لأن العلوم الأصلية هي القرآن الكريم وعلومه التفسير، والحديث وعلومه وشروحه وفقهه، وعلم التوحيد والاعتقاد، هذه علوم أصلية، القرآن والسنة وعلم التوحيد والاعتقاد. كل العلوم التي هي سوى ذلك تعتبر من العلوم الآلية أو الوسائلية التي من خلالها يتوصل إلى فهم العلوم الأصلية، إلى فهم كتاب الله وإلى فهم السنة وإلى معرفة الاعتقاد الصحيح الذي هو مستمد من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للآجرومية، يقول: علم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوسل بها إلى شيئين اثنين: الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فهمهما يتوقف على معرفة النحو، والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي الذي نزل به كلام الله عز وجل، لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا. اسمع إخواني، وإذا كان في ظهرك شيء أو ألم تستطيع تستند إلى الجدار، ولكن ما تكون بعيد عن إخوانك. إذن يوضح الشيخ ابن عثيمين أن علم النحو يتوسل به إلى شيئين: الشيء الأول فهم كتاب الله، والشيء الثاني هو إقامة اللسان العربي وصونه عن اللحن. وبهذا ينتهي كلامه رحمه الله. وكانت ألسنة الصدر الأول من أهل الإسلام مستقيمة على اللسان العربي لا تعرف اللحن، ولم تكن قواعد النحو مدونة في زمانهم، ولكنهم كانوا يطبقونها بالتخاطب سليقة. فلما دخل في الإسلام أمم من الأعاجم الذين لا يعرفون العربية وقع اللحن، فاقتضى ذلك وضع القواعد النحوية وتدوينها وتحريرها صيانة للألسن من اللحن وحماية للعربية من التغيير والتحريف. أخرج الإمام ابن عبد البر في الجامع والخطيب في الكفاية عن علي بن الحسن ابن شقيق قال: قلت لابن المبارك: يكون في الحديث لحن أقومه، يعني يصحح اللحن الموجود في الحديث، لأنه ربما يرويه بعض الرواة وفيه لحن. قال: نعم، لأن القوم لم يكونوا يلحنون، اللحن منا، يعني من بعض الرواة إنما يكون، وليس في رواية الخطيب قوله اللحن منا، وإنما هو في رواية ابن عبد البر. وطريقة السلف في طلب العلم قائمة على تقويم اللسان وضبط النحو قبل طلب الحديث وقبل طلب العلم، ليبنى العلم على أساس صحيح. فقد أخرج الخطيب البغدادي في الجامع وابن عبد البر في الجامع كتاب الخطيب اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكتاب ابن عبد البر اسمه جامع بيان العلم وفضله، كلاهما أخرج عن عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء الدراوردي، يعني عبد العزيز ابن محمد، قال: جاء الدراوردي إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، فقال له أبي، وهو عياش بن المغيرة ابن عبد الرحمن أحد أئمة الحديث، قال له: ويحك يا دراوردي، ويحك يا دراوردي، أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى. يعني الواجب عليك أن تقيم لسانك أولا قبل أن تروي الحديث وتتعلم العلم، فتتكلم بالعلم على غير وجهه، وتفهم العلم على غير وجهه، وتروي الرواية على غير وجهها. وأخرج الخطيب أيضا في كتابه الجامع عن وكيع بن الجراح قال: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث، وكنت ربما لحنت، فقال لي: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى بك من الحديث؟ فقلت: يا أبا محمد، قال ذلك متعجبا، وأي شيء أولى من الحديث؟ فقال: النحو. يعني هذا في بداية الطلب، ولا يعني هذا أنه إذا ما أخذ من النحو ما يقيم به لسانه يبقى منشغلا به طيلة عمره ويصبح من المتبحرين وينشغل بالنحو، لا، يأخذ من النحو ما يقيم لسانه ويصحح ألفاظه ويعرف كيف يفهم الألفاظ العلمية وكلام العلماء، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما هو أهم، يصبح بعد ذلك العلم أهم من النحو. قال: فأملى علي الأعمش النحو ثم أملى علي الحديث، تعلم النحو ثم تعلم العلم. وأخرج الخطيب أيضا عن شعبة قال، وهؤلاء كلهم من أئمة العلم ومن أئمة الحديث، يقول شعبة: من طلب الحديث فلم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس. البرنس هو نوع من الثياب أشبه ما يكون بالجلباب المغربي الذي يلبسه هناك الرجال، وهذا الجلباب الثوب أو القميص يتصل به رأس أشبه ما تكون بقبعة يضعها على رأسه، فهذا يسمى البرنس. يقول: الذي لا يطلب النحو أو يطلب الحديث بغير نحو كما لو أنه عليه برنس بغير رأس، لا قيمة للبرنس بغير رأس، الذي يلبس البرانس يعرف هذا، لا قيمة للبرنس بغير رأس. فكذلك لا قيمة للعلم بغير إقامة اللسان لماذا؟ لأنه سيخبص، سيهوش، سيدخل في مضايق، سيفهم الكلام كلام العلماء لا كما ينبغي وفق نفسه، خاصة إذا تعالم واستقل بنفسه. من أخطر ما يكون الاستقلالية بالنفس، وأن تفهم العلم كما تريد أنت وكما تملي عليك نفسك وكما يملي عليك هواك، أو وفقا لتربيتك ونشأتك البعيدة عن تربية أهل العلم التي هي تربية سلفية خالصة على كتب أهل العلم ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم. وأخرج أيضا الخطيب في كتابه الجامع عن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها، كمثل الحمار عليه مخلاء خرج، تعرفونه، لا شعير فيها. نعم، فهو لا ينتفع ولا غيره أيضا ينتفع بذلك، تلك المخلاء لا شعير فيها. ومن كتب النحو المختصرة التي اهتم العلماء بشرحها ونظمها كتاب المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجرم، وهي لغة للبربري تعني ابن الفقير. اسمه إذا صاحب المقدمة ما اسمه؟ اسمه أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي، ولد في مدينة فاس من بلاد المغرب سنة 72 و600، وتوفي فيها سنة 23 و700 هجرية. وله ترجمة في بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، وفي الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي، وفي كتاب أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن لابن الأحمر، وفي كتاب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لابن مخلوف، وغيرها من كتب التراجم. اكتب هذه الأسماء دوما عندما نأتي على اسم كتاب، اكتبه، قيده، دونه، لكي تكون لك حصيلة في الكتب المتعلقة في الحديث والفقه والتفسير واللغة والأصول والقواعد، نعم، والتوحيد، وفي كتب التراجم أينما سمعت كتابا مختصا في باب من الأبواب دون هذا اسم هذا الكتاب لكي تنتفع به.